لكم القلوب. الله الله لكم القلوب. لكم القلوب المستهامة حجتي. لكم القلوب المستهامة حجتي وبذكركم يا لكم القلوب المستهامة حجتي وبذكركم يا آل ودي بهجتي يا ساكنين القلب أنتم حجتي روحي الفداء للنازلين بمهجتي. يا ساكنين القلب أنتم حجتي روحي الفداء للنازلين بمهجتي والحاضرين مع الفؤاد الغائبين. العاشقون استغرقوا بولوائه العاشقون استغرقوا بولوعي وقلوبهم قد ألهبت بدموعهم. يا حبايب قلبي العاشقون استغرقوا لولوعي وقلوبهم قد ألهبت بدموعهم. أنعم بطيب أنفولهم وفروعهم ما بكي أبكي إذا ذكرت طلول ربوعهم ألما من القلب الكئيب الذائب. العاشقون استغرقوا بملوعهم وقلوبهم قد ألهبت بدموعهم ألعن بطيب أصولهم وفروعهم أبكي إذا ذكرت طلول ربوعهم ألما من القلب الكئيب الذائب. أواه لو أحظى بجنة قربهم وأكحل الجفن القريح بتربهم. أواه لو أحظى بجنة قربهم وأكحل الجفن القريح بتربهم. إني لهم عبد أذوب بحبهم وأتوب عن ذكر السوى حبا بهم. الله أواه لو أحظى بجنة قربهم وأكحل الجفن القريح بتربهم. إني لهم عبد أذوب بحبهم وأتوب عن ذكر السوى حبا بهم. والاستقامة أصل صدق التائب. إني لهم ولد أذوب بحبهم وأتوب عن ذكر السوى حبا بهم. إني لهم عبد أذوب بحبهم وأتوب عن ذكر السوى حبا بهم. والاستقامة أصل صدق التائب. صب لقد حمل الصبابة كلها صب لقد حمل الصبابة كلها ورياها بمجدكم تفيأ ظلها يا من هواكم للقلوب أذلها. لقد حمل الصبابة كلها ورياض مجدكم تفيأ ظلها يا من هواكم للقلوب أذلها يا للقلوب أذلنا. أنا في المحبة لا زال مولها إن لم أكن أنا للصبابة ملها. أحبابنا لما تعشق حسنهم أحبابنا لما تعشق حسنهم أهل الهوى أهل الهوى أهل الهوى لهم أطالوا أنهم كم أنشدوا والحب أضحى فنهم كم أنشدوا والحب أضحى فنهم يا سادة ملكوا القلوب لأنهم كانوا أحق بها وكانوا أهلها. الله الله ملك القلوب لأنهم كانوا أحق بها وكانوا أهلها. بكم القلوب تنورت بعد العمل وسمت بفضل جنابكم فوق السماء. بكم القلوب تنورت بعد العمى وسمت بفضل جنابكم فوق السماء. وحياتكم يا من بكم وجدينا ما بكم القلوب تنورت بعد العمى وسمت بفضل جنابكم فوق السماء. وحياتكم يا من بكم وجدين ما حياتكم يا من وحياتكم يا من بكم وجدين ما عمرت بكم من القلوب وإنما شرف المنازل بالذي قد حلها. عمرت بكم من القلوب وإنما شرف المنازل بالذي قد حلها. اللهم صل وسلم على الذات المحمديه واغفر لنا لا يحول محمدك اللهم صل وسلم على الزاد المحمدية واغفر لنا ما يكون أبي حب أحبابي أولانا الذين أعطوا الألا والأشواق وقليل للحب في الحب هذا لو سعينا له على الآماق. طار نحو الخبيث شحور قلبي بجناح الغرام للحب في الحب هذا لو سعينا له على الآماق. يا رفاقي بحبه علّوني علّوني بحبه يا رفاقي يا رفاقي بحبي علّوني علّوني بحبي يا رفاقي فرحوني بذكري بعد حزني سيرة الحب فرحة المشتاق. ذاكروني وذكروني بمن هم علموني تحمل الإحراق. ذكروني بمن هم علموني تحمل الإحراق واثبتوني رقا وإن رق عظمي فحياتي برقة السرقة. واثبتوني رقا واثبتوني رقا وإن رقعني فحياتي برقة استرقاقي واتقنوني إن مت في أرض حبي مصارع العشاق. فنوني إن مت في أرض حبي إلا فيها مصارع العشاق. والعشق دين زمزم الصوت يا حداة يا أخي. واذكروني إن مت في أرض حبي إن فيها مصارع العشاق هي أرض مذلى دم وسكارى علمتهم مكارم الأخلاق. الله. يا الموت يا حداة يا في قربونا الى الحبيب سراعا يا عيني. قربونا الى الحبيب سراعا اطلقونا من قيد هذا الفراق. قربونا الى الحبيب سراعا اطلقونا من قيد هذا الفراق وخذوا الروح بعد ذلك منا. قديما فحديث الهوى قديم باقي. يا سائق النور جمالك بالفيافي تجد الرجل نحو النبي نيران شوقك تجد يا دخلنا